وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم إخوة الإيمان في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على شرح الإمام الطحاوي على مشكل الآثار من تعليق شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يزيده توفيقا وقبولا وسدادا، اللهم آمين. معنا اليوم، معنا الليلة، إشكال أورده الإمام الطحاوي حول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا الحديث له قصة. وحاصل الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغلام لعبد بن زمعة وعليه فهو أخو السيدة سودة، ثم رغم ذلك أمر السيدة سودة أن تحتجب منه لما رآه شبيها بعتبة بن أبي وقاص. فكيف رغم أن سمعت غلط ولا؟ نعم شكرا، قلت ذلك. رغم أن هل حررتها؟ لا شكرا. طيب خلينا على الأصل. رغم أنف أبي ذر. نعم شكرا. رغم أنف وتختلف. تفضل من المجهول. تفضل. فليتفضل شيخنا ببيان قصة الحديث وكيف نجيب على هذا الإشكال. بارك الله فيك الشيخ إسماعيل ووفقك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما بيان ما حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث له قصة كما أشار الشيخ إسماعيل وفقه الله. كان هناك شخص اسمه عتبة ابن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص. نذكر الأشخاص أولا. في شخص اسمه عتبة ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص، وكان كافرا. وفي واحد اسمه زمعة، أبو السيدة سودة بنت زمعة زوجة رسول الله. زمع هذا خلف ذرية، ابن منهم اسمه عبد، ليس لقب عبد، اسمه عبد بن زمع. اسمه ماذا؟ عبد بن زمع. وأخته سودة بنت زمع. زمع هذا له جارية أمة من الإماء، فالمفروض أن الذي تلده الجارية يقول لمن؟ لسيدها الذي يخشاها. حملت هذه المرأة التي هي الأمة، أمة من؟ أمة زمعة. حملت حملة. إذا الأشخاص الآن معروفون، عندنا الآن كم شخص، كم اسم؟ ستة أسماء. سعد بن أبي وقاص وأخوه عتبة كان بعيد، زمعة، أبو سودة بن زمعة، وأبو عبد بن زمعة، وله أمة. الأمة حملت. فجاء عتبة بن أبي وقاص وقال لأخيه سعد: يا سعد، إن الأبعد يعني نفسه زمى بجارية زمعة، فالحمل الذي في بطنها يا سعد ابني، خذه يولد، خذ هذا الولد. الولد ولد. فجاء سعد بن أبي وقاص عام الفتح أو غير عام الفتح، قال: يا رسول الله، هذا الولد ابن الأمة، هذا ابن أخي، عهد إلي به قبل أن يموت. جاء عبد بن زمعة أخو الولد من الأب، فقال: لا، هذا أخي، ابن أمة أبي، ابن وليدة أبي. الأم يسموها وليدة، ابن وليدة أبي، ابن أمة أبي، خويا. كيف الحكم؟ يعني هو الجارية دي جارية من؟ زمعة. تسمى فراش لزمعة. افتري شوية أمته. واحد ادعى ان هي ان هو زنى بها وان اللي في بطنها ابنه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقضي الولد للفراش، هذه المرأة فراش لمن؟ لزمان. والعاهر أخو سعد بن أبو قصد له الحجر، له الرجم يرجم، فهذا قول الولد للفراش وللعاهر الحجر، مش الحجر لا الحجر. هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو أخوك، واضح الكلام دينا؟ إذن القضاء يا واحد من الآن زنى بمرأة متزوجة وجاء يقول الولد اللي ببطنها ابني ويقلت ابنه، لكن الأب الزوج المرأة قال لا أنا هذا ابني هذه امرأتي، من يأخذه؟ الزوج، الزوج يأخذه. فهذا معنى الولد للفراش، والزاني ما له إلا الرجل. فالمهم خلاص القضاء تم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى الولد المولود، دقق النظر فرأه شبيها بعتبة بن أبي وقاص، شكل شكل منه، ولد وقاص، ولد أبي وقاص شبيها بعتبة، لكن لن يغير الحكم النبي، خلاص الولد للفراش كتقييد عام. لكن قال يا سود احتجبي منه، مش عايز مش عايز اشوفك. فذا على سبيل الاحتياط لمن؟ لزوجته. ولد بهذه المثالة انا احتجبي منه يا سودة، فالفتوى باحتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط وتمسك الرجل بحقه مع زوجته في مثل هذه الأحوال. ولذلك يقول الفقهاء الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. من هذا الخبر الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، لأن القاعدة الدليل الشرعي الولد للفراش، الدليل الفني قد يقول في التحليل إن الولد لعتبة، قام مقام الدليل الفني آنذاك الشكل، ومع ذلك الولد للفراش والعار الحجر. ونفس الشيء في قصة الملاعنة، النبي لما لعن بين الاثنين وقال إن جاءت امرأة هلال بالولد سابغ اليتين خدل جساقين فلا أرى إن إلا أن هلالا صدق، لأن هذا الولد يكون شبيه شريك ابن السحماء الذي اتهمت به المرأة، وإن جاء به نحيفا أرى أن هلالا قد صدق. فجاءت على النعت، نعت الزاني بالضبط، ومع ذلك لم يقم النبي عليه الحد، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، واضح يا شيخ؟ في مضافة هنا يستفاد منها، خاصة ضباط الشرطة يستفيدون منها الذين هم في الأقسام، أحيانا تأتي امرأة فتاة زنت والعياذ بالله، فيقولون سواء من الخاطب أو من أي واحد غريب مسطر عليهم، الشرطة تقول لك مسطر عليهم، نزوج الولد بالبنت. طيب الحمل تتزوج وهي زانية في بطنها حمل ليه؟ كيف تتزوج في بطنها حمل؟ فهنا يتأتى إشكال. الجمهور يقولون لا يجوز استلحاق ولد الزنا، يعني الولد ولد زنا ما يجوز ان انا اقول ده ابني، ما فيش عقد شرعي بيننا. والأحناف وابن تيمية في هذه المسألة يقولون يجوز استلحاقه، يجوز استلحاقه. انت لازعنا في شيء نرده لمن؟ لا رسول. طيب نبحث عن أدلة الجمهور وعن أدلة الأحناف وابن تيمية. الجمهور استدلوا بحديث الولد للفراش، الولد للفراش، فأجيب عليهم بأنه ليس هنا فراش، أصل البنت هنا ملهاش أصلا فراش، لا لها زوج ولا لها سيد، فمن ثم لا يستدل حينئذ بحديث الولد للفراش حيث لا لا فراش. ويقول القائل حينئذ يجوز استلحاق ولد الزنا بهذه المسألة بقيود. أولا أن يكون الطرفان مقران، الولد الفعل مقر والبنت مقرة، ولا تكون الفتاة مشهورة بالبغاء، يعني مشهورة بالزنا مع من يتيسر لها، وأن ترضى هي وهو بذلك. فبالقود هذه أرى والله أعلم الجواز. ويضاف إلى ذلك أن قضاء جرى زمن علي رضي الله عنه ثلاثة نفر وقعوا على جارية، يعني مش وقعوا على أبزين أنهم زنوا بها، المهم وقعوا على جارية قد يكون تداولها بالشراء أو أي حاجة، المهم أن الثلاثة وقعوا على جارية. فحملت الجارية من واحد، حملت فجمعهم عمر، قال علي عفوا، قال أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، كل يريده، كل يريد الولد. فرجع للآخرين، تقران لهذا بالولد؟ قال لا، كل لا يقر للآخر بالولد. فأقرع علي بينهم وألحقه بالذي جاءت عليه القرعة. هذا إقراع، فإن باب أولى من الإقراع الاعتراف الإقرار. فإذا أقر الولد في مسألتنا الأولى، الولد الذي وقع على فتاة ورفع أمرهم إلى الشرطة ومأمور المركز قال نزوجهم يا جماعة نستر، وراد الولد وراد البنت وكتبوا اللغيمة عشان يستر على الموضوع، أرى ذلك صحيحا. والاحتجاج بحديث الولد للفراش لا يعكر علينا، لماذا؟ لعدم وجود الفراش، والله أعلم. تفضل. نعم. أثر علي، أثر علي روي مرفوعا إلى رسول الله ولا يصح مرفوعا، إنما هو من قضاء علي. وعمر يقول أقضانا علي وأقرأنا أبي، عن علي بن أبي طالب كان والله أعلم، يعني على ما يتناقله العلماء أعلم الصحابة بالقضاء. وقالوا أن من أسباب إبقاء عمر عليه في، يعني إبقاء عمر لعلي حوله في المدينة، مع أنه أمر أمراء آخرين على بلاد، أنه كان يستفيد من قضائه بالمدينة، كان المرد في القضاء بعد الله ورسوله إلى علي رضي الله تعالى عنه. تفضل. نعم. أثر عمر الذي يعني كان رجل له ابن وامرأة لها بنت، فأمر عمر أن يجمع بينهم ويشهد لهذا الأثر، يشهد لما ذكر من التقرير أن رجلا له ولد، زوجته ماتت أو طلقت، له ولد وامرأة لها بنت من رجل آخر، امرأة لها بنت من رجل آخر، فالرجل تزوج المرأة فأصبحت البنت والولد ضمن المفاسد يعني في البيت مع بعض. فجر الغلام بالجارية فأتي بهم فأقر، نعم كبر والبنت كبرت، حصل اللي حصل. فجلدهما عمر وحرض عمر الغلام على تزوج الجارية، فأبى الغلام. نظر في سلبة هاقي بإشكاليات، وعند أظن في راوي اسمه يزيد بن عبيد أو ابن أبي عبيد على ما أذكر، ولم يوثقه كبير معتبر، لكن لأنه من طبقة التابعين وسأل بعض العلماء في شأنه وحسنوه، ويصلح في شواهد في هذا الباب. نعم، الشاهد من أن عمر حرض الغلام على الزواج بالجارية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. أورد الإمام الطحاوي، عفوا لك سؤال، ما سؤالك؟ لا، إذا وقع عليه غير مسلم جاء المنع من اتجاه آخر، وهو اتجاه لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. تفضل. أورد الإمام الطحاوي إشكالا آخر بين حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. فكيف وضع عن المسافر نصف الصلاة وحديث عائشة يبين أنها كانت ركعتين لم تزد ولم تنقص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعائشة رضي الله عنها تقول: فرضت الصلاة في الحضر، فرضت الصلاة مثنى مثنى عموما، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا من؟ ليس هذا منطوق رسول الله، إنما هو فهم عائشة، فهم عائشة رضي الله عنها. وعائشة كانت أنذاك صغيرة، لأن الصلاة فرضت في المعراج، في رحلة المعراج، ورحلة المعراج قبل الهجرة بزمن، وبعد الهجرة عاش الرسول 10 سنوات أو 11 عاما، وعائشة ماتت وعمرها، مات الرسول وعمرها 18 عاما، فإذا انقصنا 10 للهجرة أصبح عمرها في بداية الهجرة 8 سنوات. هي الواقع يعني نزل حصلت وعائشة فرض الصلوات وعائشة طفلة صغيرة، فحديثها يسمى مرسل صحابي. وابن عباس يخالفها في التقعيد هذا، وكان صغيرا أصغر منها أيضا، يقول: فرضت الصلاة 4 في الحضر وركعتان في السفر. ابن عباس خالف عائشة في كلام في الفرضية. عموما إذا تغاضينا عن هذا وذاك، فالسؤال القائم الذي طرح هو الخلاف بين هذا الحديث وبين هذه الحديث وحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري، غير أنس بن مالك الصحابي المعروف. قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بنا، جئت إلى رسول الله، قال: إنه كل. قلت: إني صائم. قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة. ما المشكلة عندك الآن يا شيخ إسماعيل؟ وضع عن الحامل والمرضع الصوم، يعني وضع، كان بعضهم يتوهم أن وضع بمعنى وضع تماما وليس الصفر، ولي يعني وضع تماما يعني لا تصلى، لكن وضعنا بمعنى أنقص، بمعنى مثلا واحد وضع على ظهري أحمال، ضع عني يعني خفف عني، ليس معناه شيل بالكلية، قد تحتمل معنى ارفع بالكلية وقد تحتمل التخفيف. فلقرائن أخر قلنا أن المراد التخفيف، وهو الحديث الحديث، فإن نقول أن قول النبي، أن قول النبي إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، فشطر الصلاة نصف الصلاة لا إشكال فيه، إلا أننا نحملها على الصلوات التي فيها قصر، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ويكون مراد تغليبي هنا. لكن يبقى إشكال أيضا في إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. إشكال الأكبر الذي لم يشر إليه الطحاوي: كيف وضع عن الحامل والمرضع شطر الصلاة؟ هل الحامل والمرضى تقصران لا طبعا ما فيش ان الحامل المرضى ليس عندنا ان الحامل المرضى تقصص، فيكون الامر تغليبيا اطلقت عامة لكن خص بها بعض اجزاء الحديث، والتغليبي هذا وارد واطلاق الجزء وارادة الكل او اطلاق الكل وارادة الجزء موجودة. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمقول لهم ناس والقائلون ناس والذين جمعوا لهم ناس، لكن الناس الأول هم أصحاب رسول الله، قال لهم الناس، الآخرون هم المنافقون، جمعوا لهم هم المشركون، فقد يطلق الأمر عاما ويراد به الخصوص، وهذا له شواهد كثيرة. اصطفيتكم على العالمين في زمانكم، اصطفيتكم على العالمين باعتبار مخصوص. فالشاهد أن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، والمسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن الحامل والمرضى الصيام إلى أن تتعافيان من يلزم التقدير والتنزيل على بعض الأفراد. وأنت تجرون إلى مسألة أخرى أوسع شيئا ما، ودلالات الاقتران في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، ما سبب دخولكم جهنم، قالوا لم نكن المصلين، لم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، لم نكن من المصلين. عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، مش مجهول فيها شوية، أتكلم على قصة عمر يعني، لم نكن المصلين ترك الصلاة لا حكم، لم نكن نطعم المسكين لا حكم، كنا نخوض مع الخائضين لا حكم، كنا نكذب يوم الدين لا حكم، كنا نكذب يوم الدين اتفاقا للمكذب يوم الدين كافر، تارك الصلاة كفره في خلاف بين الجاحد وغير الجاحد، عدم اطعام المسكين ليس بكفر، الخوض مع الخائضين فيه تفصيل، خوض في الشرك او خوض في الحديث اللغو او خوض في ماذا. فهنا لما اقترنت الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، الحامل والمرضى خصة بالصوم والمسافر خصة بشطر الصلاة، وعنيت به صلوات مخصوصة. والله أعلم. الله وضع على المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلة والمبتدات بعد ذلك. واضح. أي. يعني وردت الله، بس هذا متصرف الرواز، أن رواية النساء أن الله وضع على المسافر شطر الصلاة والصوم، وشطر الصلاة والصوم، وعن الحبلة والمرضع. أنت قلت هذا الحق الأخر المذكور نفس الإشكال، لا بد من التقدير. أما الشرح لا يستلزم، لأن في قرائن أخرى ستحكمنا، يعني لن نقتصر في الشرح على شرح ألفاظ الحديث حسب، من ضمائم أخرى تجعلنا نوضح وجهة معينة. لأنك انتضح تفضل. الله خير. إذن شيخنا، المقصود بالوضع ليس معناه أنها كانت أربعا ثم بقيت ركعتين، ولكن معناه التخفيف، هذا المقصود. هذا المقصود. نعم. ووضع ممكن يكون وضع بعد أن استقرت الحضر أربعة، مش مشكلة. إشكال آخر أورده الإمام الطحاوي بين حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وحديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فأي الفتنتين أعظم شيخنا، وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ولا إشكال لمن يمعن النظر في فتنة خاصة بالرجال وفي فتنة عامة على الرجال والنساء والأطفال والجميع. فتنة النساء خاصة بالرجال، المرأة لن تفتن المرأة يعني. لكن فتنة المال النسوة يتشاجرن على كل اللبية الخمسة جنيه أو الربع جنيه، فتنة عامة، وتتعالى المرأة أيضا بمالها على غيرها. ففي الجامع أن يقال إن فتنة المال فتنة عامة على الجميع، لكن فتنة النساء خاصة بمن؟ أعظم فتنة على الرجال، لكن أعم الفتن التي تعمل على الأمة التي تعمل على الخصوص ولا إشكال. والله أعلم. نختم. بارك الله فيك. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يزيده قبولا في الأرض والسماء، وأن يتقبل منه سعيه. ولا تنسوا صيام غد الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله وسلمك.